النيران الخافتة، قصة فيلم، ترجمة وإعداد الدكتور رفيق الصبان، يخرجها حسني غنيم. قصة فيلم. ألو، كلية واشنطن، من فضلك ممكن أكلم الأنسة دورتي باركر؟ أنا أختها جين. في المحاضرة؟ ممكن أعرف المحاضرة هتخلص إمتى بالضبط؟ ياريت من فضلك تخليها تنتظرني جنب التليفون عشان هطلبها تاني. متشكرة، متشكرة قوي. شارل، من فضلك تجيلي المكتب شوي. حاضر يا فندم. ايه يا شارل، فين بوستة النهاردة؟ مفيش اوراق عايز نمضيها؟ ازاي بقى يا فندم، كل حاجة جاهزة. طب ما دخلتش من بدري ليه؟ كنت مشغول في ايه؟ تلاقيك كنت بتكلم خطيبتك. يا فندم انا لاخر مرة بنبه عليك، العلاقات الشخصية حاجة والشغل حاجة تانية خالص. اتفضلي يا هاني. قولي، جبتوا قطع غيار المكنة الكبيرة؟ البشمهندس فريدريك كان كتب تقرير مستعجل في الموضوع ده. بعت اطلبها من نيويورك يا فندم. انت بتقول كده عشان فكرتك ولا حقيقي بعت طلبتها؟ طلبتها فعلا يا هانم، وحبعت اؤكد عليهم تاني. وحصل ايه مع وفد العمال اللي كان طالب يشوفني؟ مستني حضرتك تحدد لهم الموعد المناسب. انا مش قلت لك يا شارل تشوفهم عاوزين ايه؟ على الاقل لما اقابلهم ابقى عارفه طلباتهم ايه، وبالتالي اعرف ارد عليهم. انت مش مدير مكتبي ومفروض انك تعمل ده كله؟ انت ايه الحكايه معاك يا شارل؟ ابدا يا فندم ابدا. طب سيب لي البوسته وتفضل انت. الو، كليه واشنطن. هاي جين. مين؟ دورثي، ازيك يا حبيبتي؟ انا كنت قلقان عليكي قوي، عملتي ايه في الامتحان؟ طمنيني. عايل يا جين، السؤال اللي كنت متوقعاه هو اللي جه بالظبط، والاجابه 100%. يعني خلاص ضمنتي الدبلوم؟ نقدر نقول مبروك بقى؟ طبعا، مش انا اختك الصغيره؟ على فكره انا حجيلك في حفله توزيع الشهادات. وتسيبي المصنع والشغل علشان خاطر عيونك؟ كل حاجه ممكن تهوني يا حبيبتي. المهم تشد حيلك، انا عايزاكي تبقي زي القمر في حفله التخرج. ده انا مهما عملت مش ممكن هبقى احلى منك ابدا. على فكره ازاي احوال الشغل يا حضره المدير العام؟ زي الزفت، الموظفين تعبني قوي، مش عارفه اعمل ايه معاهم. مفيش حاجه تصعب عليكي، امال يا حضره المدير. اما لو راي الناس فيا زي رايك كده يا دورثي. على فكره ازاي بيتر، اخباره ايه؟ ما تغيرش، اهو عازمني على العشاء الليله. يا ريتك تسلميلي عليه. يوصل. قوليلي انتي لسه؟ ايوه لسه. مع السلامه. مع السلامه دلوقتي. ايه رايك في ذوقي؟ مش مطعم جنان؟ باين عليه غالي قوي وزحمه قوي، المزيكا فيه عاليه خالص، انا مش قادره اتكلم معاك كلمتين على بعض. ده انا تصورت انك هتحبيه قوي. انا ما قلتش انه وحش، لكن برضو كنت افضل حته هادي. خلاص يا ستي، نقوم نروح مطرح تاني بقى بعد ما حجزنا وقطعنا المشوار ده كله. ولا يهمك، شويه بقشيش زياده وكل حاجه في الحل. كله محصل بعضه اهو، عشاء والسلام. ما رديتيش عليا. على ايه؟ هو سؤال واحد اللي انا بساله لك، مش هنتجوز؟ مش عارفه كده حقيقي، مش عارفه ازاي. المسائل دي مش عايزه معرفه، دي عايزه قرار. بيتر، انت عارف انا قد ايه كافحت وتعبت لغايه ما وصلت لمركزي في الشغل؟ عارف، ومش عايزة بعد التعب ده كله أسيب شغلي كده أو أسيبه لحد تاني. ومين قال إنك هتسيبي شغلك؟ طبعا لما هتجوز هسيب شغلي غصب عني، أو بمعنى تاني هضطر أعمله، يعني هيبقى في المركز التاني، أو أفضل زي ما أنا وأحط حياتي الزوجية في المركز التاني، وده اللي مش ممكن أرضاه أبدا لا لك ولا لي. منطق عجيب، أول مرة بسمعه. ما كل الستات اتجوزوا وهم بيشتغلوا، ولو طبقوا المنطق بتاعك ده كان عمرنا ما شفنا موظفات في الشركات او المؤسسات. شغلي انا حاجه تانية ومنطقي برضو حاجه تانية. افهم من كده؟ تفهم انك لازم تديني فرصه افكر فيها كويس، فرصه اوازن فيها بين حياتي وشغلي، بمعنى اصح فرصه عشان الاقي الحل. انا هديكي فرصه علشان بحبك، لكن عايز رايك بصراحه ومن غير ما تزعلي. قول. لو فعلا ليا مكان في قلبك وحاسه بحبك ليا، ما كانتش الحاجه اللي قلتيها دي بقى لها اي مكان جواكي. امرك غريب قوي يا بيتر. في الحاله دي ايه اللي يجبرني اني اخرج معاك واقبل هداياك واسمع كلامك؟ انت عارفني طول عمري ست صريحه وما خبيش اللي جوايا ابدا. ما هو ده اللي محيرني. ايه رايك ترقص الرقصه دي قبل ما نتعشى؟ يعني ايه ما بتشتغلش؟ احنا طلبنا قطع الغيار من اسبوعين يا باشمهندس، ولغايه دلوقتي ما وصلتش. في قطعه غيار ما توصلش؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ على فكره انا قدمت كذا تقرير. والاداره نايمه على ودنها مش كده؟ تعالى اوريك الغيار اللي ناقص. يا سلام بقى، عشان وصلت حديد توقفوا المكنه وتطلبوها من الاداره المركزيه؟ ما الوصلات الحديد ماليه السوق. اتفضل خد ال $100 دول وانزل جيبها فورا من اي محل تلاقيه فاتح. بس مفيش بس، اذا كان الروتين اعمى فده مش معناه ان احنا نبقى كمان عمي. يلا شوف شغلك. برافو عليك يا فريدريك، انا احيي فيك سرعه البديهه وحسن التصرف. ده اقل ما يجب يا حضره المديره. احساسك بمسؤوليات شغلك شيء جميل قوي، امر مش هنساه ابدا. حضرتك علمتينا ان اهم حاجه في حياه الانسان عمله. على العموم انا بكرر شكري يا فريدريك، وده تحيه مني لحبك لعملك. ايوه بس ده شيك ب $200 وقطعه الغيار ثمنها 100 بس. والميه التانيه مكافاه ليك. مكافاه على ايه يا فندم؟ على اني مارست واجبي؟ هو الواجب بقى له تمن اليومين دول ولا ايه؟ ولو كان كده فعلا اسمحي لي اقول لحضرتك ان ده تمن رخيص قوي. معاك حق، انا اسفه قوي. ممكن اعزمك على العشاء النهارده؟ انا اتعشى مع حضرتك؟ ايوه، علشان ندشن بدايه عهد جديد في التعامل بيننا وبين بعض. انا مش عارف اقول ايه. مش مطلوب منك غير ايوه. دي مش ايوه بس، دي الف ايوه في بعض، هي دي مكافاه صحيح. ايه رايك في المطعم ده؟ تسمحي لي اقول لك رايي بصراحه ومن غير ما تزعلي؟ اتفضل. يعني ما كانش صح نيجي المطعم ده. ليه؟ ده من احسن مطاعم البلد، انا اتعودت اتعشى فيه دايما واعزم فيه كل الضيوف اللي بعزمهم. ما عشان كده انا بقول ما كانش صح نيجي هنا، الناس كلها عارفه حضرتك وهتقول مين الجربوع اللي جاي مع جيم باركر مدير عام شركه ثورنتون. الجربوع ده احسن موظف عندي في الشركه ومن اكتر الناس اللي بثق فيه. بس اسمحي لي، انا ما بحسش اني على طبيعتي في الاماكن اللي زي دي. ازاي مدام جن؟ انا انسان بسيط من عائله بسيطه، وطول حياتي عايش بتواضع، ما حاولتش ابدا ابص لفوق زي غيري. بس ده ضد الطموح، الانسان القنوع ممكن يفضل طول عمره محلك سر ما يعلاش عنه. الطموح مش اني اتعشى في مطاعم غاليه والبس قمصان ب $200. امال ايه الطموح في نظرك؟ اني اعرف قدراتي وامكانياتي كويس، وبالتالي عارف هتوصلني لفين. ده كلام جميل. انا عندي اقتراح، يا ريت تسمعيه وتوافقي عليه. قول. دعوه العشاء دي مش اتعملت عشان تكرميني؟ ايوه. تعرفي ايه الحاجه اللي تخليني احس بالتكريم الحقيقي؟ ايه؟ انك تقبلي دعوتي على العشاء وتسيبيني اختار انا اي مطعم بسيط على قد حالي، واكون مسؤول مسؤوليه كامله عن سهرتك معايا الليله. انت طبعا عارف الطريق كويس، تبقى تسوق بدالي. حاضر. مبسوطة؟ مش عارفة اقول لك يا فريدريك، من زمان من زمان قوي ما شعرتش بالشعور اللي بحسه دلوقتي. حاسة بالسعادة والأمان، حاسة اني ناسية كل الهموم ومتاعب الشغل والحياة. يعني ممكن تكرر السهرة دي؟ يا ريت. انا حاسة اني هروح الشغل بكرة وانا مقبلة على كل حاجة بمنتهى السعادة. بيتهيألي اني ممكن اشتغل 24 ساعة على بعض من غير ما استريح. غريبة، كل حاجة بترجع بيها للشغل. انتي ما بتفكريش في نفسك ابدا؟ انا نفسي هي شغل. انا كنت فاكر اني الوحيد اللي بالشكل ده. انت برضو بتفكر في الشغل قوي. غصب عني، حياتي الصعبة ومسؤولياتي والعقبات اللي واجهتها في حياتي، كل ده خلاني انسى الامور الهامشية ومفكرش اللي في مستقبلي. والحب والجواز؟ حبيت مرة واحدة لما كان عندي 18 سنة. الحب ما تخلقش اللي زي، الحب تخلق للناس اللي عندها وقت وفراغ وفلوس. وحبك جراله ايه؟ بقى ذكرى من الذكريات. بنت اتجوزت وخلفت كمان، قابلتها من جمعتين، صوري تقريبا ما عرفتهاش. ياه، صعب قوي ان الانسان ينسى حبه الاولاني. ده في الكتب بس، لكن قسوة الحياة بتنسينا كل حاجة. كلامك مليان مرارة. عندك حق. عارفة ليه؟ لأن في صدق، والصدق في حد ذاته مر. بقالك زمان في الشركة بتاعتنا؟ في اليوم اللي تعينت فيه سموا حضرتك نائب مدير عام. ياه، ده يبقى من 8 سنين بالظبط. وكل ده ما جاتش فرصة عشان أقابلك أو أكلمك؟ كان المفروض المكنة دي تتعطل من زمان قوي. انتي مش واخدة بالك اني بقالي ساعة عمال أتكلم عن نفسي وذكرياتي وعواطفي. أنا آسف. على فكرة، يعني واحدة زي حضرتك، مال وجمال ومركز، تسمح لي أسألك سؤال؟ انتي عايشة لوحدك ليه؟ أنا مش عايشة لوحدي. إزاي بقى؟ أنا عايشة مع أختي الصغيرة، هي بتكمل دراستها في جامعة واشنطن وحتيجي بعد شهرين. برضو لوحدك؟ إيه رأيك نطلع نلف بالعربية شوية؟ إيه الحكاية يا جين؟ الشغل متلتل يا بيتر، ما عنديش ثانية أخد فيها نفسي. يا سلام، أمال هتسافري حفلة دورثي إزاي؟ ولا دي كمان ضمن الشغل؟ لا، دي بقى فوق كل الشغل. طيب تسمحي لي اجي معاكي الحفله؟ اهو اسليكي واوصلك بالعربيه. طبعا طبعا، هنبقى نتكلم في الموضوع ده لما يجي وقته. طيب اسيبك بقى لشغلك. شارل، ابعت لي مدير الشؤون الاداريه. حاضر يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل يا مستر هاملتون. بصراحة أنا عاوز أكلمك في موضوع مهم. اتفضلي. أنت عارف أن مكتبي يلزمه مدير بمواصفات خاصة. فاهم، ذكي، يقدر ينظم لي مواعيدي، يقدم لي تقارير عن كل شيء في وقته. عشان كده أنا قررت أنقل شارل لوظيفة تانية، واللي يمسك المكتب بعد كده المهندس فريدريك. فريدريك؟ بس ده فني مش إداري يا فندم. مش مهم، أنا محتاجة الإنسان مخلص وواعي ومنظم وقلبه على الشغل. والصفات دي كلها متوفرة في فريدريك. أرجوك تعمل الإجراءات دي بسرعة وتبلغها لشؤون العاملين. حاضر يا فندم، أمرك. دي مفاجأة، مفاجأة كبيرة قوي. أنا مش عارف أقول إيه، أشكرك ولا أعتب عليك؟ تعتب عليا؟ مش كان المفروض تاخدي رأيي؟ مش جايز الشغل الإداري ده ما يناسبنيش. في دي معك حق، بس أنا تصورت إن أهم حاجة بالنسبة لك هي خدمة الشركة، وإنت في مكانك ده هتقدر تخدمها أكتر وأكتر. أنا هخدمها عشان خاطرك. اسمعني. عشان بحترمك، وعشان الشركة دلوقتي بقت انت. على العموم انا سعيده جدا لموافقتك. على فكره المهيه بتاعتك هتتضاعف مرتين نظرا لنوعيه المسؤوليات اللي هتمسكها. اللي هتشوفيه حضرتك انا هنفذه. واول اختبار ليك هيكون في نهايه الاسبوع الجاي. اشمعنى؟ لاني مسافره واشنطن احضر حفله تخرج اختي وهغيب 4 ايام. انت في الفتره دي هتبرهن لي اذا كنت على حق في اعتمادي عليك ولا لا. انا سايبه لك كارت بلانش في كافه المشاكل والامور اللي هتتعرض عليك اثناء غيابي. عايزاك تتصرف لوحدك ومن غير ما ترجع لي. اعتبر ده اختبار لقدراتي مثلا؟ مش من حقي؟ لا، حق حضرتك كل حاجه. انا اللي ماليش حق الاعتراض على اي حاجه ابدا. يا سلام، التواضع ده كله. حضرتك مش شايفه ان مفيش تكافؤ ابدا في المعركه اللي بينا؟ معركه؟ مين قال ان في بينا معركه؟ حضرتك انا حقيقي مش فاهمه قصدك. انا اسف، يمكن انا اسأت التعبير. تحبي حضرتك استلم شغلي امتى؟ من دلوقتي لو امكن. حقيقي مش عارفه يا دورسي، هل هو ده الحب وانا مش عارفه؟ انا شخصيا بتمنى يكون ده، بس انا نفسي اعرف كل حاجه عن الراجل ده. انا مش هقولك عنه اي حاجه لغايه ما اتاكد من عواطفي. وبيتر هتقولي له ايه؟ بيتر صديق، ده علاوه على انه صديق العائله كمان، يعني زي اخويا بالظبط، ومؤكد هيفهمني لما اشرح له. المسائل دي حساسه قوي يا جين، ارجوكي تخلي بالك. طب وانا هعمل ايه؟ بس صدقيني يا دوزي انا حاولت مع نفسي كتير، ده حتى من قبل ما اقابل فريدريك. واسمه فريدريك؟ ايوه، انا بقولك انا حاولت كتير اقنع نفسي ما بلقاش جوايا غير انه اخويا وبس. ما قدرتش رغم محاولاتي دي كلها اني ابصله كزوج او كحبيب. انا فهماكي ومقدرة موقفك. المهم عندي انك تتأكدي من عاطفتك تجاه فريدريك ده. انا نفسي موت بقى اشوفك في فستان الفرح. قصدك تقولي الحق نفسي قبل ما تروح علي؟ تروح عليكي ده ايه؟ ده انت في عز شبابك وانوثتك وعطائك. ده ما يمنعش اني بقيت فوق 40. هو ده عبيته سن النضج والحكمة. ما هما بيسموها كده بس عشان ما ناخدش على خاطرنا. صدقيني ده سن الخطر، خطر الوحدة والذبول. لا ده يبقى برافو على فريدريك ده اللي خلاكي تحبيه بالشكل ده بكده يبقى قدر يحقق اللي الشباب عاجز عنه. راجل زيه عدى 40. 40؟ مين قال كده؟ امال ايه؟ فريدريك هدوب عنده 30 سنة. اكيد بتتكلموا عن مستقبل دورثي، وانا بقول اطمنوا. ما تتعبوش دماغكم، وظيفة دورثي عندي انا. عندك؟ فين؟ مديرة علاقات عامة في شركة الاطلس للسياحة. هايل. ان شاء الله هدية نجاحك تكون عجبتك يا دورثي. انا مش عارفة اقولك ايه يا بيتر، ومش عارفة ازاي ارد جمايلك دي. بطريقة واحدة بس، انك تخلي اختك تعقل شوية. بيتر، يا ترى اقدر اطلب منك تجيب لي كوباية ليمون ساقعة؟ احسن حموز من العطش. يا سلام، تأمري. هتقولي له؟ اقول له ايه؟ انك بتحبي. مش لازم اقول الاول لفريدريك، ده هو نفسه ما يعرفش حاجة لغاية دلوقتي. يا حبيبتي يا جين، معقول هتفضلي طول عمرك مراهقة صغيرة وعايزاني اعلمك تعملي ايه؟ يا ريت يا دورس، يا ريت. اول حاجة لازم تتأكدي من ان فريدريك بيحبك زي ما بتحبيه بالظبط. انا خايفة. صوري، دي اول مرة في حياتي اسمعك تقولي الجملة دي. جين حقيقي انا سعيدة قوي علشانك، وحاسة ان الايام اللي جاية هتبقى حلوة قوي. انت قلقتيني قوي دلوقتي، يا ترى فريدريك؟ يا عبيطة، ده لو ما كانش بيحبك ده يبقى اغبى راجل في العالم. فريدريك. الحمد لله على السلامة. حصلني على المكتب بقى، عاوزك حاجة. حاضر يا فندم. فريدريك، انا مش عايزة اقولك اني مبسوطة من كل اللي قلته لي، لان ده في الحقيقة اللي كنت متوقعة منك. غياب حضرتك كان محسوس قوي. وانا كمان رغم فرحتي باختي، بس كنت عاوز ارجع بسرعة. ضروري الشغل وحشك؟ كله وحشني. أي أوامر تانية؟ فريدريك قولي بصراحة، يا ترى أنت مبسوط من الشغل الجديد؟ مدام دي رغبتك فأنا مبسوط. تعرف أنك اتغيرت قوي في الجمعتين دول؟ بمعنى؟ بمعنى أني أول ما عرفتك عجبتني فيك صراحتك ومبشرتك. دلوقتي ابتديت أحس أنك بتهرب من المواجهة. معرفش يا ترى أنا غلطانة ولا لأ؟ مش غلطانة، أنا فعلا بهرب من المواجهة عشان اتعلمت أني لازم أكون واقعي في حياتي، والمواجهة أحيانا وخصوصا لما تبقى مستحيلة تبقى نوع من الجنون. بس مفيش حاجة مستحيلة في الدنيا. بالنسبة لك جايز، لكن بالنسبة لي الموضوع مختلف. فريدريك، ممكن أرد لك دعوتك وأعزمك على عشاء الليلة دي؟ أنت الرئيس وأوامر سيادتك مطاع. قصتنا العادية يا هانم؟ لا، عاوزك تغيرها شوية، أنا شايفة إنها جد أوي. نعملها شباب بسيطة. بقولي يا هانم، تحبي قد الشعر اللون؟ أيوة. أنا فهمت كل حاجة خلاص، هتباني ولا بنت العشرين. جن، أنا آسف إني بقولك كده من غير رسميات، لكن أنا حاسس إني ضروري أتكلم. اتكلم، قول كل اللي يعجبك يا فريدريك. أولا وبصراحة لازم تعرفي إن أنا صحيح فقير من أسرة متوسطة، لكن كرامتي عندي بالدنيا. معنى إيه الكلام ده؟ معناه إن إحنا في بيتنا تربينا وتعلمنا إن الراجل راجل ولازم يفضل راجل طول عمره. وهو في حد أذى رجولتك ولا أهانها بأي حاجة؟ لا، لغاية دلوقتي لا، بس لازم تفهم إني ما عنديش أي استعداد لأي إهانة لرجولتي. مش فاهمة جن، احنا مش مفروض نضحك على بعض اكتر من كده، ولازم نواجه الحقيقه. حقيقه ان احنا اتنين بنحب بعض. انا من اول مره خرجنا فيها سوا حسيت ان مصيرنا ارتبط ببعض. صدقيني ما اعرفش ازاي، لكن هو ده اللي حصل. عارف، لكن الفروق الكتيره اللي انا حاسس بيها بيني وبينك كانت مخلياني في حاله تردد، مش مخليني عارف احدد اي حاجه. يا ترى حاسه باللي انا حاسس بيه؟ يا ترى اقدر اتجرأ واتكلم معاه؟ كنت بفكر. وبعدين لما سافرتي لاختك قلت القدر تدخل عشان اقدر افكر بهدوء. كانت فعلا حاسه باللي انا حاسس بيه، فاكيد هي كمان هتفكر بهدوء. ولما رجعتي وبصيت في عينيكي لقيتك واخده قرارك. أول كلمة قلتيها أنا حسيت بكده. ودي حاجة تزعلك؟ طبعا تزعلني. تزعلني لما تكون أنت الرئيسة بتاعتي، لأن المفروض أنا اللي ابتدي وقولك بحبك يا جين، وبعد كده أرد عليك أنا وأقولك وأنا كمان بحبك أكتر وأكتر يا فريدريك. جين، انت فين يا جين؟ انا هنا يا حبيبتي. مبروك، الف مبروك. انا ما قدرتش استنى ثانيه واحده، خدت اول طياره من نيويورك وجيت لك على طول. انا سعيده يا دورتي، سعيده قوي، ومش عارف اعبر عن سعادتي ازاي. يا رب تفضلي سعيده العمر كله يا جين. هو فريدريك فين؟ هيجي حالا. انت عارفه اني اقترحت تعيينه نائب مدير عام؟ ايوه بيتر قال. وافتكر كمان اني هاخد اجازه طويله لغايه ما يتلائم مع شغلته الجديده. انت اصلك ما تعرفيش طبع فريدريك، ده زي الشرقيين بالظبط، ما يتصورش ولا يقدر يستحمل ان مراته تحكمه. ياه، ده انت علشان تضحي بشغلك بالشكل ده يا جين، انت اكيد بتحبيه قوي. اكتر، انا كنت فاكره ان حياتي هي شغلي وبس، لكن طلعت غلطانة. عارفة ليه؟ عشان ما كنتش عرفت الحب يبقى طعمه ايه. انما دلوقتي اهم حاجة في الدنيا عندي اني اسعد فريدريك. اقدر ادخل؟ تعال تعال يا فريدريك، اعرفك باختي. اهلا يا فريدريك. اهلا أنا كتر من اللي حكيتهولي عنك جين بتهالي يعرفك من زمان. وأنا كمان حفظك سم من كتر ما سمعت عنك. مبروك عرفتي تختاري يا جين. مش كده؟ أمال أنا أقول إيه بقى؟ لا لا لا أنت بقى ما تقولش حاجة خالص. أنت تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تسعد أختي، ولو ما قدرتش حسابك هيبقى معايا أنا. صدقيني يا دوسي ده حلم حياتي فعلا. أنا هروح أشوفهم عملوا إيه عشان حفلة العشاء. أنت بقى فريدريك؟ يا ترى كنت متصوراني بالشكل ده؟ بصراحة لا، أنا كنت متصورك أكبر من كده شوية وأقل وسامة. على العموم ده مدح تشكري عليه. أنا ما بمدحكش يا فريدريك. اسمع، أنا عايزة أسألك كده سؤال وترد عليا بس بصراحة، أنت فعلا بتحب جين؟ أنت عندك شك في كده؟ لا، بس يعني أختي طول عمرها جد ومستقيمة جدا، ده غير إنها أكبر منك بعشر سنين. وهو ده بالظبط اللي خلاني أحبها. بس كمان وضعك في الشركة اتغير قوي بعد اهتمامها بيك. أفتكر إن ده له أسباب قوية عندها، وأعتقد إنها ما بتصرفش من فراغ. أنا أسفة، أرجوك تعذرني لصراحتي، لأنك يمكن ما تعرفش مدى ارتباطنا أنا وجين قد إيه. احنا بالنسبة لبعض الأب والأم والعيلة كلها، ومن حقي في الحالة دي إني أسهر على مصلحتها. انتي شايفة إن جوازها مني بيهدد مصلحتها في حاجة؟ اسمح لأقولك إنك لو ما كنتش مخلص معاها يبقى آه. عارف ليه؟ لأن جين لو اتصدمت فيك مش هتكون قد الصدمة. بتتكلمي عن الصدمات وإحنا لسه يا دوب هنتجوز الليلة دي؟ أرجوك تعذرني، أنا أصلي بحب جين قوي، وعلى قد حبها ليك أنا هحبك زيها. إيه مالك بتفكر في إيه؟ لا أبدا، كلامك خلاني راجع نفسي شوية. تراجع نفسك؟ يعني أنا مش عايز أكون سبب في أي مأساة. فريدريك، هي برضو كلمة واحدة ومش عايزة غيرها. أنت بتحب جين؟ فريدريك ما بتردش ليه؟ جاوب، بتحب جين؟ أيوة أحبها. يبقى في الحالة دي ألف مبروك. أنا سعيدة أوي يا دورثي، سعيدة ومش مصدقة نفسي. إيه مالك يا دورثي؟ شايفاكي قلقان. مش عارفة يا جين، مش عارفة ليه إحساسي بيقولي إن كان لازم الفرح ده يتأجل فترة، يعني على الأقل كنت تعرفوا بعض أكتر. أنا عشت كل حياتي من غير ما أحس بطعم السعادة يا دورثي، خليني أعيش ولو يومين حتى. دورثي أنا هنا يا فريدريك. جين اتصلت بالتليفون وقالت إن عندها اجتماع مجلس إدارة مهم جدا ومش هتلحقنا على العشاء، وبتقول اتعشوا انتوا. الله، هي مش خدت أجازة من الشغل؟ ما انت عارفة إن الأجازة اللي طلبتها طويلة، عشان كده بتنظم شغلها وتسلم وتدي التعليمات. ما انت عارفة أختك ما تحبش تسيب حاجة إلا هي مظبوطة زي الساعة. خلاص يا سيدي، يبقى نتعشى لوحدنا. إيه رأيك لو أعزمك نتعشى برا؟ فكرة ممتاز، يلا بينا. هنا في الحتة دي اتولدت وعشت وكافحت، في الحتة دي اتعلمت ان الدنيا ما بترحمش الضعيف، وان السمك الكبير بيصيروا ياكل السمك الصغير. بس خلي بالك انت بقيت دلوقتي من السمك الكبير. لا لسه شوية كمان. باين عليك قسيت قوي في حياتك. كتير قوي، لدرجة عرفت معنى الجوع، معنى إهدار الكرامة، معنى انك تضطر تقولي ايوه وانت جواكي بتصرخي وتقولي لا. شفت الحب اللي بيموت عشان الدنيا والمجتمع كله وقف قصاده، عرفت كل ده وعاش جوايا. مش جايز اللي عرفته ده هو اللي خلى شخصيتك تكبر وبالتالي ثقتك في نفسك زادت؟ انت شايفه ان ثقتي في نفسي كبيره قوي؟ تعرفي انا قبل ما اشوفك كنت خايف منك. مني أنا؟ ليه؟ لأني كنت عارف شدة تأثيرك على أختك، كنت خايف منك لما نلش إعجابك أو موافقتك. بصراحة أنا كنت في الأول مترددة ونصحت أختي تستنى شوي، بس هي ما سمعتش كلامي. شفت؟ أديك طلعت أقوى مني. أنت هترجعي نيويورك إمتى؟ المفروض أني مرجعش، والمفروض كمان أن أنا أستلم قسم العلاقات العامة هنا في لوس أنجلوس. ده خبر هايل. أيوة، بس أنا لسه ما قلتش أيوة. ياريت تقولي أيوة. ليه؟ لأنك أنت الوحيدة اللي قدرت تدي روح البهجة والشباب للفيلا الكبيرة اللي احنا عايشين فيها دي. صدقيني يا دورثي، احنا محتاجين لك قوي. يا أنا هنا بردانة شوية، ممكن نرجع العربية؟ حاضر. عارفة حوديكي نتعشى فين؟ فين؟ في مطعم بسيط قوي ورخيص قوي، كنت بشتغل فيه جرسون عشان أقدر أسدد قساط الجامعة. أنا عايزك تعرفي كل حاجة عني وعن الماضي اللي عشته. ليه؟ عشان تاخد مراتي، وبعدين عشان أثبت لك أني ما بستعرش من فقري. المفروض أن الإنسان ما بيستعرش من الجرح اللي طاب. أنا متشكرة قوي يا فريدريك على السهرة الحلوة دي، حقيقي دي أجمل سهرة سرتها من زمان قوي. ده بفضلك أنت بس. أنا دلوقتي بس قدرت أعرف إزاي قدرت تخلي جد حبك. اوعي تكشف لها السر. هو أنا أقدر. تصبح على خير. وين ده من أهله؟ دورثي. نعم. أنا سعيد قوي عشان هتشتغلي هنا وعشان هتعيشي معانا. سعيد قوي. تصبح على خير. بتقولي ايه؟ مش ممكن بعد كل اللي عمله بيتر عشان ينقلك هنا. من فضلك يا جين سيبيني على راحتي، انا عايزة اعيش في نيويورك. ليه؟ في حد هناك واكل عقلك؟ مش جايز. المهم ان انا لازم اسافر، ومن بكرة كمان. ياه، وبالسرعة دي كمان؟ ايوة جين يا حبيبتي، السرعة دي. لا ده الظاهر انك واخد المسألة جد قوي. بس انت دعيلي. عارفة احسن دعاء اديهولك ايه؟ ان ربنا يديلك راجل زي فريدريك. غريبة، مع انها كانت متحمسة قوي عشان تعيش معانا. هي دورثي كده متقلبة. بس دي عكسك تماما. أيوة، وعاطفية قوي ورومانسية جدا، وفيها كل التناقضات اللي ممكن تتصور. بس رقيقة وحساسة كمان. أيوة، عندها من ده كتير قوي. تعرف يا فريدريك، أنا كان من أمنيات حياتي أننا نعيش كلنا مع بعض في الفيلا دي، حتى لما دورثي تتجوز تيجي هي وجوزها يعيشوا معانا هنا. ما أظنش دورثي توافق. ليه؟ دي متعلقة بيها في شكل ما تتصورهوش. عشان كده مش هتوافق. ليه؟ عشان تخليكي تنعمي بسعادتك. السعادة يا جن ما تتقسمش، السعادة كتلة واحدة والسعيد أناني بطبعه. ايه الحكاية؟ انت ابتديت تفهم دورثي اكتر مني ولا ايه؟ دورثي دورثي، جواب عشان عشاني انا. من مين؟ أيوة يا دورثي. هتستغرب إني بكتب لك، لكن اللي ما قدرش أقوله اتعودت أكتبه. جملة واحدة بس عايزك تسمعيها. كان معاك حق، وكان لازم أستنى شوية قبل ما أتجوز جين. الله، مالك يا دورثي؟ أنت بتعيطي؟ غير حصل لجين حاجة؟ لا أبدا، بس لو سمحتي تناوليني ورقة وقلم علشان أرد على الجواب ده. فريدريك، مش عايز أعلق بكلمة واحدة على جوابك. اللي بيفصل بيننا دلوقتي مش بحر واحد، بحور، ومش أرض واحدة، أراضي كتير، لكن القدر قال كلمته وإحنا ضحية اختيارنا. أرجوك ما تبعتليش تاني، أنا عايزة أنسى إني شفتك، عايزة أنسى كل حاجة عنك علشانك، علشان علشان جن. فريدريك، أنت فين يا فريدريك؟ جاي حالا يا جن، جاي حالا. ده أنت مش في الدنيا خالص. بفكر في حتة في آخر الدنيا روح لها، ولا عايزة حد يشوفني ولا عايزة أشوف حد. يا ترى الشركة ملهاش فرع في الصين أو في التبت أو الله جرأي يا دورلي، أنت زي ما كوني بتحبي من غير أمل وعايزة تبعدي علشان تنسي. يعني تقدر تقول حاجة زي كده؟ إذا كانت دورثي تعيسة في الحب فيبقى خلاص مفيش عتب عليه نحن. لو كنت أصغر من كده بعشرين سنة كنت قلتلك تعالي نتجوز وتحطي تعاستك على تعاستي. أنا عمري ما تمنيت أكون أكبر من عمري زي دلوقتي يا بيتر. أهو دي بقى أحلى كلمة غزل سمعتها في حياتي كلها. إيه ده؟ ده تصورك يا بيتر؟ مش تصور، ده واقع. أختك بتحب حب يائس، حب مش قادرة تعبر عنه حتى ولا ليا أنا. دي عمرها ما خبت عني حاجة، لكن ضروري تشوفي حل. إيه رأيك ناخد رأي فريدريك؟ أنا إن كانت خبت عنك أنت يلي في مقام أبوها، يبقى ضروري المسألة أخطر مما كنا نتصور كلنا. فريدريك أنت فين؟ الله بتعمل إيه عندك؟ لا أبدا، أنا بقرة. ساتر، أقول لها إزاي إني بقرة جواب درسي للمرة الألف؟ أقول لها إيه بس؟ تعالى يا أخي، الشركة اتصلت بيك وعاوزينك تروح لهم فورا. حاضر حاضر. فريدريك استنى، في ورقة وقعت منك. الله، ده خط دورثي. مش معقول، مش ممكن. هو ده اللي حصل وهي دي الحقيقة. وعلى العموم الغلطة غلطتي أنا من الأول، كان لازم أعلم وأعرف إن فريدريك مش هو الإنسان المناسب لي. أنت بتقولي إيه يا جين؟ هي دي الحقيقة اللي أنا اكتشفتها. أنا مش عارفة جرالي إيه عشان أوافق على الجوازة دي بسرعة. جايز الفراغ اللي عشت فيه السنين الطويلة دي، جايز حماسه وشبابه واندفاعه. معرفش. جين، ما تخليش الغيرة تحطم حياتك. انت عارفة أختك كويس وعارفة غيرة. انت جننت يا بيتر، أنا أغير من دورثي؟ انت كده تبقى مش فاهمني أبدا. أنا اللي بفكر فيها عكس كده خالص. طب بتفكري في إيه؟ لا، مادام تفكيرك اتجه الاتجاه ده يبقى مش هتقدر تفهم اللي قررت أعمله، والأفضل خالص إني أسكت. طيب هتعملي ايه؟ مش عارفة يا دورثي، مش عارفة. كل اللي وصلت له ان جوازي من فريدريك كان غلط، وغلط فظيع، ولازم اصلحه. مالك سكتي ليه؟ بتهيالي انا ماليش رأي، خصوصا في المسائل الشخصية اللي بالشكل ده. شخصية؟ جرالك ايه يا دورثي؟ انت نسيتي انت مين؟ وبالنسبة لي انت ايه؟ معقولة تكون حياتي حاجة شخصية بالنسبة لك؟ يا جين انت لما حبيتي فريدريك كان قرار جوازك وقرارك انت، ودلوقتي برضو لازم القرار يكون قرارك انت الواحد. اوكي على العموم انا مش هضايقك تاني باسئلتي. أنا كده فهمت خلاص. فهمتي؟ فهمت إنك أحسن وأرق أخت في الدنيا. ترجع الشغل؟ ولازمته إيه القرار المفاجئ ده؟ عشان أنا ما اتخلقتش للقعاد في البيت. بس ده كان رأيك مش رأيي. وعشان كده حقي أغير رأيي. كان ده يريحك. وبالطبع ده ما يريحكش. انتي عايزة تتخنقي ولا إيه؟ لا أنا عايزة أعرف رأيك. رأيي أنت عارفاه. عاوزة ترجعي الشغل ارجعي، بس لو سمحتي تعملي حسابك إن كل واحد منا يبقى في ناحية. ياه ليه زهقت مني؟ لا بس مش عايزة أسمع تعليقات سخيفة، أنت عارفة الموظفين وكلامهم. أنا مستعدة أفضل في البيت لو كنت أنت عايز كده. أنا عمري ما طلبت منك تسيبي شغلك أبدا، ولا عمري هطلب منك ده. أنت عارفة أنا قد إيه بحترمك واحترم حرية قرارك. خلاص يبقى سيبنا اتصرف. انت بتملي كده ليه يا جين؟ عايزة يكرهني، عايزة ابعده عني بأي طريقة. ليه يا جين؟ ليه؟ كل ده ولسه ما فهمتش يا بيتر. دورسي بتحب فريدريك وهو بيحبه. بيحبوا بعض يعني؟ ايوه، وكل واحد كاتم سره جواه عشان ما يجرحنيش. أنا أول ما شفتهم مع بعض حسيت إنهم لبعض، مناسبين لبعض. السن متقارب والطموح والأحلام واحدة. صدقني أنا لما بصيت لهم وبصيت لنفسي لقيت روحي النغمة النشاز في لحنهم. جين انت ست الناس كلها. ست الناس طول عمري وانا بشتغل، وهدفي اسعد اختي واهنيها في حياتها. حرمت نفسي من كل شيء علشانها، والحاجة الوحيدة اللي قررت اخدها لنفسي للأسف خدتها غلط. بلش اوهام يا جين، بس عمرها ما حتبص لفريدريك مهما حبيته، سواء كان معاك او بعيد عنك. انا عارفها كويس. وأنا مش ممكن أعيش مع راجل عارفة أنه بيحب دورسي، وعارفة أن دورسي بتحب. خلي بالك يا جين، أنت بكده تبقي حكمتي عليكو أنتوا التلاتة بالشقاء. السعادة مش بالتمثيل يا بيتر، السعادة بالإحساس الحقيقي. أنا وفريدريك بنمثل أننا سعادة، بس للأسف نهاية المسرحية معروفة، ولو فضلنا على كده هنضطر نكره بعضنا. وأنا مش عايزة أكره فريدريك ولا عايزة يكرهني. أنا من رأيي إنك تصرحي دورسي. اتجننت يا بيتر، أنا لو عملت كده هبقى قطعت آخر أمل ممكن يجمع بينهم في يوم من الأيام. امال هتعملي ايه؟ تتطلقي من فريدريك؟ ليه؟ خلاص يا دورسي، انا زهقت من الحياه بالشكل ده. فريدريك عاوز ست تتفرغ له، وانا ما اتخلقتش لكده. بس ده كان رايك انت مش رايي هو. بقيتي تتكلمي زيه بالظبط. ايوه يا ستي ده كان رايي، واديني غيرت رايي فيها حاجه. يا جين يا علي، انت عمرك ما هتلاقي راجل حنين زيه، راجل بيحترمك وبيحبك. انا حياتي هي شغلي، وسبت شغلي عشان راجل، ودي كانت غلطتي. ايوه بس فريدريك مش اي راجل. كفايه يا ستي انه ما قدرش ينسيني شغلي. جين قرارك ده في منتهى الخطوره، وارجوك تفكري فيه كويس. انا فكرت كويس ومش هتراجع. بس صدقيني انتي بالشكل ده بتظلمي فريدريك قوي. مش احسن مظلم نفسي؟ اكيد كان في جوازنا اخطاء، لكن اكيد برضو نقدر نصلحها. نصلح ايه يا فريدريك؟ يعني نفتكر الحاجات الحلوه اللي عشناها، ونحاول ننسى اللحظات المره. للأسف ما كانش فيه لحظات مرة يا فريدريك. ليه؟ لأنك أعظم زوج وأنبل زوج ممكن تحلم بيه واحدة ست. لكن أنا اللي ما اتخلقتش علشانك. أنا ما اسمح لكيش تقولي الكلام ده. صدقني هي دي الحقيقة. لا أنا ولا أنت نقدر نغيرها في يوم من الأيام. أرجوك تفهمني يا فريدريك. اوعى تفكر أبدا إن حبي ليك كان نزوة أو طيش أو مغامرة. أنا اتجوزتك عن قناعة وعن تفكير، ودلوقتي برضو بسيبك عن قناعة وعن تفكير. أنا مش فاهمك. أنا مش عايزك تحس في يوم من الأيام إننا مجبرين نعيش مع بعض. خلي أيامنا الحلوة تبقى ذكريات حلوة بدل ما تبقى كوابيس. أنا ما تقولش أنا المرة دي بس. طوعني، أنا عارفة أنك دايما بتحب تتخذ القرار الأول، وعشان خاطر المرة دي بس اديني الفرصة أنه يكون القرار قراري أنا، وبالتالي أتحمل مسؤوليته ونتائجه لوحدي. ده أول طلب وآخر طلب بطلبه منك، بحق حبنا القديم، بحق أيامنا الحلوة، بحق الذكريات اللي هتفضل ملكنا. أرجوك توافق. ما كانش علشانك يبقى على الأقل علشاني أنا. اتفق على الطلاق. مبسوطة يا جين؟ دي أول مرحلة بس، ما عادش في مراحل تانية. دورثي سافرت اليابان امبارح. بيتهيألك يا بيتر، ده كان حل مؤقت. الجرح لسه سخن، لكن الزمن هيعدي والجراح هتشفى، ودورثي هتفوق لنفسها وتعترف انها بتحب فريدريك زي ما هو بيحبها. الاعتراف ده ما كانش ممكن يحصل طالما أنا كنت موجودة بينهم. دلوقتي خلاص الحواجز زالت. ولو ده ما حصلش يبقى تضحيتك طلعت على ما فيش. هيحصل يا بيتر، هيحصل. أنا شايفة الأمور هتتم ازاي، وشايفة من دلوقتي سعادة أختي معاه، وعارفة هيكون طعمها إيه، عشان أنا جربت قبلها. تفتكر يا جين أن اللي عملتيه هو اللي كان لازم يتعمل؟ أكيد يا بيتر، أكيد. النيران الخافتة، محسنة توفيق، محمد شاكر، إيناس جوهر، محمد خيري، عبد الهادي أنور، طلعت مصباح، علي عبد الرحيم، ويوسف عثمان. تسجيل ومونتاج محسن عبده. ساعد في الإخراج حسين إبراهيم. النيران الخافتة ترجمة وإعداد دكتور رفيق الصبان. إخراج حسني غنيم. قصة فيلم.